الحمد لله ذي المن والتوفيق والإنعام، شرع لعباده شهر رمضان للصيام والقيام مرة واحدة كل عام، وجعله أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومطهرا للنفوس من الذنوب والآثام. والصلاة والسلام على من اختاره الله لبيان الأحكام، واصطفاه لتبليغ شرعه للأنام، فكان خير من قام وصام ووفى واستقام، وعلى آله الأصفياء وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان على الدوام. أما بعد، معاشر المسلمين، رمضان شهر الحق، ونبينا صلى الله عليه وسلم رسول الحق، وكتابنا هو الحق. قال جل وعز: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وكتابنا حق ونزل بالحق. قال جل وعز: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والذين يتعاملون مع رمضان على أنه شهر الحق هم الذين يستقبلونه على أنه مدرسة لتجديد الإيمان وتهذيب النفوس والأخلاق وتقوية الروح واستئناف لحياة أفضل وأكمل. فهؤلاء هم الذين يستفيدون منه، هؤلاء هم الذين يجدون في نهاره لذة الأبطال في المعركة، ويجدون في مسائه وفي ليله وفي سحره وفجره لذة المنتصرين في المعركة في ساعاتها الأخيرة. هؤلاء هم الذين تفتح لهم أبواب الجنان في رمضان، وتعلق عنهم أبواب النيران، وتتلقاهم الملائكة ليلة القدر بالبشرى والسلام. هؤلاء هم الذين ينصرف عنهم رمضان مغفورة لهم ذنوبهم، مكفرة عنهم سيئاتهم، مملوءة بنور الله قلوبهم، مجددة بقوة الإيمان عزائمهم. هؤلاء هم الذين تصلح بهم الأوضاع، وتكسب بهم المعارك، وتسعد بهم المجتمعات. وما أحوجنا إليهم ونحن في قلب المعركة مع الباطل والفساد والعناد والانحلال. أيها المؤمنون، يا أبناء الأمة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته في مثل هذه الأيام في بدايات رمضان، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، جاءكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. عباد الله المؤمنين، هذا بعض ما كان يقوله رسولكم صلى الله عليه وسلم من معاني الحق، ليحث فيه عزائم المؤمنين على الطاعة والعبادة، ويشرح صدورهم لما يتنزل عليهم في أيامه من بركة ورحمة، ويشوق أرواحهم إلى ما يضيف الصيام عليها من قوة وإشراق وقدسية. فأعدوا أنفسكم معاشر المسلمين، فأعدوا أنفسكم بمعاني الحق، وتخلقوا بأخلاقه، واستفيدوا من حكمه وأحكامه، ولا يصرفنكم عن ذلك عبث العابدين ولهو اللاهين الذين أعدوا العدة ليصرفوكم عن نفحاته ومنعكم عن إصراره وبركاته. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أيها الأحباب الكرام، قد كان يكفينا في الحث على الصيام والدعوة إليه أن نقول لكم إن الله تبارك وتعالى يأمركم بالصيام دون ذكر فوائده وأسراره، لكننا مضطرون لبيان ذلك لأن الله جل وعلا علمنا في كثير من الآيات أسرار تشريعه وفوائده، فهذا لا يقلح في الإيمان شحفا لأذهاننا أن نفكر ونعمل، وإيماء إلى أن التشريع الإلهي لم يقم إلا على ما يحقق للناس المصالح ويدفع عنهم النظار. انظروا يا رعاكم الله إلى قول الباري جل وعز حين يعلمنا آداب الاستئذان في البيوت، كيف يختم ذلك بقوله هو أزكى لكم. والله جل ذكره حين يأمرنا بالصيام ذكر حكمته وفائدته بكلمة واحدة من كلامه المعجز، فقال سبحانه لعلكم تتقون. فالحكمة من تشريع الصيام هي التقوى أو الانتقاء، والتقوى هي فعل كل خلق يحبه الله تعالى وترك كل ما يغضب الله جل وعلا، والاتقاء أي الوقاية من كل خلق ذميم يؤذي المجتمع والأفراد. ومن أقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصوم جنة أي وقاية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يخفث ولا يسخط عباد الله المؤمنين. والحق في ديننا له المنزلة الكبرى، فمن أسماء الله جل وعلا الحق، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق. والحق هو ما يقتضيه الله جل وعلا أو يصدر عنه سبحانه وتعالى، ولذلك كانت رسالات الأنبياء جميعا دعوة للحق. قال جل وعز كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وكانت رسالة الإسلام وهي خاتمة الشرائع دعوة إلى الحق وتثبيتا لمعالمه. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وإذا كان الحق هدف رسالة الإسلام فإن من أول الحق أن تذكر عبوديتك لله جل وعلا الذي خلقك ورزقك وأمدك بالنعم التي لا تحصى. وبالمقابل فالباطل الذي ليس بعده باطل أن ينسى الإنسان عبوديته لله سبحانه وتعالى وسلطان الله جل وعلا عليه. عباد الله المؤمنين، في الصوم يتذكر جميع الناس معنى الحق الذي قد ينسى في أي رمضان، وما أروع هذا الدعاء حين يفطر المسلم ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، إنه يعترف بلسان حاله وبلسان مقاله بأن الرزق رزق الله الباري جل وعز، والمال ماله سبحانه وتعالى، والعطاء عطاؤه جل في علاه، ولا يملك من ذلك العبد شيئا إلا أن يمنحه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا أخص خصائص العبودية وألزم صفاتها. وفي الصوم يتذكر الإنسان أنه من المجتمع منهم وإليهم ومعهم، يجوع معهم ويفطر معهم ويستقبل العيد معهم. ومن الحق أيضا أن يستمع العبد إلى كلام الباري جل وعز، قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، أخرجه أحمد وصححه الألباني وأحمد شاكر رحمة الله على الجميع. ومن الحق أن دعاء الصائم مستجاب بقوله عليه الصلاة والسلام وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، عزاء الهيثمي للبزار من حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح الترغيب. وقد جاء أثناء ذكر أيام الصيام ترغيب الصائم بكثرة الدعاء في قوله جل وعز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الحق اختصاص الصائمين بباب من أبواب الجنة يقال له الريان، يدخلون منه دون غيرهم إكراما لهم وجزاء على صيامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. عباد الله المؤمنين، ومن الحق أن الصوم موجب للإبعاد من النار يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. أما فوائد الصوم عباد الله فعظيمة الآفاق في تطهير النفوس وتهذيب الأخلاق وتصليح الأبدان، فمنها أنه يعود النفس على الصبر والتحمل على ترك مألوفه ومفارقة شهواته عن طواغية واختيار، بحيث يكبح جماع شهواته ويغلب نفسه الأمارة بالسوء فيحبسه عن الشهوات. ومنها أنه يرقق القلب ويلينه لذكر الله جل وعلا فيسهل له طريق الطاعات. ومن فوائده أنه موجب لتقوى القلوب وإضعاف الجوارح عن الشهوات. ومن فوائده الطيبة صحة البدن، لأنه يحمي اختلاط الأطعمة المسببة للأمراض، ويحفظ بإذن الله جل وعلا الأعضاء الظاهرة والباطنة كما قرره الأطباء. هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلني وإياكم ممن ذكر فتنفعه الذكرى وأخلص عمله للباري سرا، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، للصيام آداب ينبغي التحلي بها ليحصل التوافق مع أوامر الشرع، ويترتب عليه مقصوده من تهذيبا للنفس وتزكيتها، فيجتهد الصائم في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة. أذكر منها على سبيل الاختصار: أولا، استقبال شهر رمضان بالفرح والغبطة والسرور، لأنه من فضل الله ورحمته على الناس بالإسلام. قال الباري جل وعز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويحمد الله جل وعلا على بلوغه، ويسأل الله تعالى الإعانة على صيامه وتقديم الأعمال الصالحة فيه، كما يستحب الدعاء عند رؤية أي هلال من السنة الهجرية، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. رواه ابن حبان والترمذي وهو صحيح بشواهده. ثانيا، من الآداب المهمة أن لا يصوم قبل ثبوت بدايته على أنه من رمضان، ولا يصوم بعد نهايته على أنه منه، فالواجب أن يصوم في وقته المحدد شرعا، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، متفق عليه. ثالثا المداومة على السحور لبركته واستحباب تأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد والسحور، وهو مخرج في الصحيحات. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتميز بها أهل الإسلام عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. والأفضل عباد الله أن يتسحر الصائم بالتمر لقوله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، وهو مخرج في الصحيحة. فإذا لم يتيسر له فالتمر تحقق سحوره ولو بجرعة من ماء، لقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة من ماء، رواه ابن حبان، والحديث حسنه العلامة الألباني في الضعيفة. وللسحور أحكام أخرى على المسلم أن يتعلمها. هذا وتقترن عباد الله بالفطر جملة من الآداب الشرعية يستحب للصائم الالتزام بها اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أولا تقديم الفطر على الصلاة لقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، أخرجه ابن حبان وهو في الصحيحة. ثانيا فطره على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، لحديث أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإذا لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، أخرجه أحمد وحسنه الألباني في الإرواح. ثالثا دعاء الصائم عند الفطر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، اخرجه ابو داود وحسنه الالباني. خامسا عباد الله الاجتهاد في فعل الخيرات وتكثير العبادات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يكثر من انواع العبادات وافعال الخير وأمر بالبر والإحسان. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يطيله في غيره ويجود بالصدقات والعطايا وأنواع الإحسان. ومن العبادات التي ندب إليها نبينا صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان، فلها ثواب عظيم يساوي ثواب حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، متفق عليه. ويضاعف أجر الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. فضلا عن تكفير الذنوب والسيئات بتعاقب العمراء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه. سادسا عباد الله المؤمنين المحافظة على صلاة القيام وأداؤها جماعة في المسجد، فينبغي الحرص عليها وعدم التخلف عنها أو تركها، لأنه يفوته خير كثير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب أصحابه في قيام رمضان من غير أن يأمره بعزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وخاصة وأن في العشر الأواخر من الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، جعل الله فيها الثواب العظيم لمن قامها. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقد جاء في فضل قيام رمضان جماعة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، أخرجه أبو داود وهو في صحيح الجامع. هذا عباد الله. وختاما، فعلى المسلم الاهتمام بدينه والعناية بما يصحه على الوجه المشروع لتترتب فوائده عليه، لا سيما أركان إسلام العظام التي منها صوم رمضان الذي يتكرر في حياة المسلم مرة واحدة كل عام. فنسأل الباري جل وعز أن يرزقنا خيرات هذا الشهر وبركاته، ويرزقنا من فضائله وأجوره، ولا يحرمنا العمل الصالح فيه وفي غيره، كما نسأله سبحانه التوفيق والسداد والقبول والعفو عن التقصير. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. عباد الله المؤمنين، إن الله جل وعلا أمرنا بأمر في كتابه جل وعز، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.